وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرضاع غير مباشر عن طريق السعور أو نحوه، فهل يعتبر النصاب؟ وكيف يعرف عدد الرضاعات المحرمة فيها؟ الجرعات يعتبر بالجرعات، إذا جرع 5 جرعات كن هذا محرم. نعم.